أيهم أفضل، أن أصل الوتر أو الشفع بالوتر، أو أن هذه في تسليم وهذه في تسليم؟ تفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. هي ثلاث صور، صورتان جائزتان وصورة ينبغي المسلم يدعها ولا يفعلها. الصورة الأولى يسلم من ركعتين، يقرأ سبح ثم يقرأ قل يا أيها الكافرون ثم يسلم ثم يقوم بقل هو الله واحد، هذه الصورة يفعل هذا أحيانا. وأحيانا يفعل الصورة الثانية، يصلي الثلاث بسلام واحد وتشهد واحد. الصورة الثالثة أن يصلي كصلاة المغرب، يصلي كصلاة المغرب، وهذا ينبغي المسلم ألا يفعلها، لأنه جاء من حديث أبي هريرة مرفوعا وموقوفا، والموقوفة صح، لا تشبه بصلاة المغرب. فكان أبو هريرة رضي الله عنه ينهى عن ذلك، كان أبو هريرة ينهى عن ذلك. فعلى هذا الإنسان إما يصلي بسلامين أو يصلي بسلام واحد وتشهد واحد، ولكن لا يصلي كصلاة المغرب.